بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الحكم الشرعي وتقسيماته، ووصلنا إلى أن الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا لأحكام تكليفية، ومثاله الزوجية، فالزوجية حكم وضعي يقع موضوعا لجملة من الأحكام التكليفية، منها وجوب الإنفاق على الزوجة، منها وجوب تمكين الزوجة نفسها لزوجها، منها جواز وطء الزوج لزوجته، وما إلى ذلك من أحكام. وكذلك الملكية، الملكية حكم وضعي وقع موضوعا لأحكام تكليفية، منها جواز تصرف الإنسان في ملكه، ومنها حرمة تصرف الغير في ملك هذا الإنسان، ومنها وجوب الخمس فيما يملك إذا زاد عن المؤنة، وما إلى ذلك. هذا هو القسم الأول. وواضح لديكم أن الحكم الوضعي في هذا القسم متقدم رتبة على الحكم التكليفي، لأن الفرض أنه قد وقع موضوعا للحكم التكليفي، والموضوع موضوع الحكم متقدم رتبة على الحكم. هذا القسم الأول. القسم الثاني الحكم التكليف المنتزع، الحكم الوضع المنتزع من حكم تكليفي، مثاله الجزئية، جزئية السورة من الصلاة المركبة من السورة وغيرها. الجزئية كون السورة جزء، هذا حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي، الذي هو الحكم التكليفي وجوب الصلاة المركبة من السورة وغيرها. وكذلك الشرطية، شرطية استقبال المصلي للقبلة، هذا حكم وضعي، شرطية الاستقبال حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي منتزع من حكم تكليفي، هو وجوب الصلاة بشرط استقبال القبلة. ومن الواضح أن القسم الثاني الحكم الوضعي فيه متأخر رتبة عن الحكم التكليفي، لأن المفروض أنه منتزع من الحكم التكليفي. فالفارق بين القسمين أن الحكم الوضعي في القسم الأول متقدم رتبة على الحكم التكليفي، والحكم الوضعي في القسم الثاني متأخر رتبة عن الحكم التكليفي. هذان قسمان للأحكام الوضعية. ووقع الكلام أن الحكم الوضعي مجعول بجعل مستقل، أما مجعول بجعل تبعي. الحكم الوضعي هل له جعل مستقل عن الحكم التكليفي، أم في الحقيقة ليس له جعل مستقل، إنما هو مجعول تبعا لجعل الحكم التكليفي؟ خلينا نضرب مثال. الآن إذا قلنا بأن الزوجية مجعولة بجعل مستقل، ماذا يعني؟ إن المولى شرع الزوجية بجعل، والأحكام التكليفية المترتبة عليها كل منها مجعول بجعل. جعل الزوجية مستقل عن جعل الحكم التكليفي المترتب على الزوجية، يوجد جعل مستقل للزوجية، ويوجد جعل لوجوب إنفاق الزوج على زوجته. أما لو قلنا بأن الحكم الوضعي ليس مجعولا بجعل مستقل. هذا يعني أن الزوجية لم تشرع بجعل مستقل، إنما المجعول الذي جعل هو وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة نفسها لزوجها، وجواز وطء الزوج لزوجته. هذا هو، هذه هي الأحكام التكليفية التي مجعولة في المقام. ونحن نأتي فننتزع من هذه الأحكام التكليفية، إذا كان أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا، ما نقول الزوجة لأن ماكو شيء اسمه مفهوم الزوجة، نقول يجب إنفاق الرجل على المرأة التي عقد عليها، ويجب على المرأة التي عقد عليها الرجل تمكين نفسها لهذا الرجل، ويجوز للرجل الذي عقد على امرأة أن يطأها. فننتزع من مجموعة هذه الأحكام التكليفية مفهوم هذه المرأة المعقود عليها، مفهوم ننتزع مفهوم الزوجية. فالزوجية لم تجعل بجعل مستقل، وإنما بجعل تبعي. أنا قاعد أفترض فقط، أوضح أيضا في المثال في أمثلة القسم الثاني، إذا قلنا بأن الجزئية مجعولة بجعل مستقل، هذا يعني أن المولى هكذا قال أولا، السورة جزء من الصلاة المركبة من السورة وغيرها، وأيضا قال بجعل آخر مستقل تجب الصلاة المركبة من السورة وغيرها. هذا ممكن لو ممكن بعدين نبحث، أنا فقط أوضح شنو معنى الجعل المستقل. أما إذا قلنا لا، السورة ليست مجعولة بجعل مستقل، جزئية السورة العفو، الجزئية ليست مجعولة بجعل مستقل، فالمجعول واحد هو تجب الصلاة المركبة من السورة وغيرها، ولا يوجد جعل للجزئية. ونحن ننتزع الجزئية منين؟ من وجوب الصلاة المركبة من السورة وغيرها. ننتزع يعني شنو؟ يعني يصير جعل الجزئية ليس جعلا مستقلا، وإنما بتبع جعل الحكم التكليفي الذي هو منشأ الانتزاع. فإذا معنى الجعل المستقل أن يوجد جعلان، جعل للحكم الوضعي وجعل للحكم التكليفي، الذي يكون هذا الحكم الوضعي موضوعا له أو منتزعا منه. وإذا قلنا بالجعل التبعي يعني لا يوجد جعل للحكم الوضعي، إنما جعل للحكم التكليفي، والحكم الوضعي مجعول تبعا لجعل الحكم التكليفي. ما هو الجواب؟ يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول إن الأحكام الوضعية سواء كانت من القسم الأول، يعني التي تقع موضوعا لأحكام تكليفية، أو كانت من القسم الثاني التي تنتزع من أحكام تكليفية، الأحكام الوضعية بكلا القسمين غير قابلة للجعل الاستقلالي. الحكم الوضعي في كلا القسمين ليس مجعولا بنحو مستقل، بل مجعولة تبعا لجعل الحكم التكليفي. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل، ونسب ذلك إلى المشهور، هو نسب ذلك إلى المشهور. الرأي الثاني يقول لا، يوجد تفصيل، الحكم الوضعي من القسم الثاني يعني الذي ينتزع من الحكم التكليفي غير قابل للجعل الاستقلالي، بينما الحكم الوضعي من القسم الأول فهو مجعول بجعل استقلالي. هذا اللي عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، عليه السيد الكوئي، عليه مدرسة، أغلب مدرسة النائيني. واضح جيد، نقدر نعيد صياغة هذين الاتجاهين. فنقول يوجد اتفاق أن الحكم الوضعي في القسم الثاني شنو؟ ليس مجعولا بجعل مستقل، لكن الحكم الوضعي من القسم الأول فيه رأيان، رأيان يقول أيضا هو ليس مجعولا بجعل مستقل رأي، والرأي الثاني يقول لا هو مجعول بجعل مستقل. واضح؟ جيد. بين قوسين، من يقول بأن الحكم الوضعي من القسم الأول مجعول بجعل مستقل يمكن أن نستفيد من عبائرهم أمرين. قسم يقول لا يمكن، لا يمكن في الحكم الوضعي من القسم الأول إلا أن يكون مجعولا بجعل مستقل، والقسم الثاني يقول لا يمكن فيه كلا الجعلين لكن الصحيح أنه مجعول بجعل مستقل. وسيتبين من خلال الاستدلال هذه اللي قلت بين قوسين، من خلال استدلالك فرق. يعني اللي يقولون بأن الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا للحكم التكليفي قسم يقولون لا يمكن إلا أن يكون مجعولا بجعل مستقل، والقسم الآخر كما يظهر من عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه وعبارة الشيخ الآخون في الكفاية كأنهما يقولان لا يمكن أن يجعل بجعل تبعي أيضا، لكن الصحيح ظاهر الأدلة أنه مجعول بجعل مستقل. إذا عرفنا هذا فنأتي إلى الاستدلال. ماذا قلنا؟ يوجد اتجاهان. اتجاه يقول بأن الحكم الوضعي في كلا قسميه مجعول بجعل تبعي، والاتجاه الثاني يفصل بين القسم الأول والقسم الثاني. إذن في القسم الثاني يوجد اتفاق على أن القسم الثاني ليس مجعولا بجعل مستقل. ما هو الدليل؟ ما دام يوجد اتفاق ما هو الدليل؟ قالوا القسم الثاني فرضنا أنه منتزع عن الحكم التكليفي، فهنا نقول لو أردنا أن نقول إن الحكم الوضعي مجعول بجعل استقلالي، الجزئية لو فرض أنها مجعولة بجعل استقلالي، نسأل أنه يوجد احتمالان لا ثالث لهم، إما أن الجزئية مجعولة بجعل استقلالي مع وجود الحكم التكليفي، والاحتمال الثاني مع عدم وجود الحكم التكليفي. ولعل ذلك، لعلنا لو صغنا ذلك بعبارة أخرى لكان أوضح. هكذا نقول، نقول يوجد احتمالان. تارة نقول بأن الحكم التكليفي الأمر بالمركب موجود، أن المولى قد جعل الأمر بالمركب، وأخرى الأمر بالمركب غير موجود. يوجد احتمال ثالث؟ لا يوجد احتمال ثالث. إذا كان المولى قد جعل الأمر بالمركب، جعل الأمر بوجوب أمر بالصلاة المركبة من السورة وغيرها، هذا الحكم التكليفي وهو وجوب المركب كافٍ، كاف في تحقق جزئية السورة من هذا المركب، وبالتالي يكون جعل الجزئية بشكل مستقل له لا فائدة منه ولا حاجة إليه، والمولى منزه عن الجزئية. وأما إذا افترضنا أن المراد بالجعل المستقل بدون جعل الأمر التكليفي بالمركب فهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن جعل الجزئية من شيء قبل أن يوجد هذا الشيء لا تطاله يد الجعل ولا التشريع وغير ممكن. بعبارة، هل يمكن للمولى أن يقول الجزئية، أن يقول السورة جزء دون أن يكون قد جعل المركب في مرتبة سابقة؟ جزء من أي شيء؟ هل الجزئية تتحقق بمجرد الجعل والإنشاء؟ أم لا بد من وجود الأمر الذي تنتزع منه هذه الجزئية؟ وبعبارة، الأمور على ثلاثة أنحاء: أمر خارجي، الأمور الخارجية سواء كانت موجودات مادية أو مجردة، هذا البيت، هذا الكتاب، هذا الكرسي، وهذا الملك، هذه موجودات شنو؟ أعيان خارجية، جواهر وأعراض، هذا قسم. القسم الثاني الأمور الاعتبارية، وهي الأمور التي لا وجود لها خارجا وإنما أمرها بيد المعتبر، كاعتبار وجوب الصلاة من قبل الشارع المقدس. هاي اثنين. ثلاثة، الأمور الانتزاعية التي لا وجود لها لا في عالم الخارج ولا في عالم الاعتبار، وإنما يكون وجودها من خلال منشأ انتزاعها. ومنشأ الانتزاع تارة يكون عالم الخارج وأخرى يكون عالم الاعتبار. الآن حينما تقول الغرفة، هذه الغرفة جزء من هذا البيت، جزئية الغرفة منشأ انتزاعها أي عالم؟ عالم الخارج. وحينما تقول السورة جزء من الصلاة المأمور بها، جزئية السورة منشأ انتزاعها شنو؟ عالم الاعتبار. هذه الأمور الاعتبارية الانتزاعية على كلا قسميها أمور حقيقية لها منشأ انتزاع، لا يمكن أن تجعل بمجرد الاعتبار ما لم يتحقق منشأ انتزاعها. ماكو معنى واحد يقول هذه الغرفة جزء من البيت والبيت لم يبنى بعد، كيفك تقول هذه الغرفة جزء؟ تقدر بمجرد أن تعتبر، أعتبر أن هذه الغرفة جزء من البيت، أي بيت؟ وكذلك لا تستطيع أن تقول السورة جزء بمجرد أنك تريد أن تعتبرها جزء، لا بد أن يتحقق منشأ الانتزاع أولا، ثم بعد ذلك تنتزع جزئية السورة من هذا المركب. حينئذ أعود، الأمر بالمركب، الحكم التكليفي، تارة نفترض أنه موجود وأخرى نفترض أنه ليس موجودا. إذا كان الحكم التكليفي موجودا فلا حاجة لجعل الجزئية للسورة، لأن الحكم التكليفي موجود ويقول يجب الإتيان بالصلاة المركبة من السورة وغيرها، فلا حاجة لجعل المستقل لجزئية السورة. وإذا لم يكن الحكم التكليفي الأمر بالمركب لم يكن موجودا فلا معنى ولا يمكن أن يقول المولى جعلت السورة جزءا، لأن الجزئية هذا الأمر الانتزاعي لا يتحقق بمجرد الجعل والإنشاء، إنما لا بد من تحقق منشأ انتزاعه ولو في عالم الاعتبار. فالأمور الانتزاعية لا فرق بين أن تكون أمور منتزعة من عالم الخارج أو أمور منتزعة من عالم الاعتبار. كلا القسمين نحتاج لمنشأ الانتزاع. الفرق بين جزئية الغرفة من البيت وجزئية السورة من الصلاة المركبة من السورة وغيرها ليس الفرق أنها هنا اعتبار أو هنا خارج، لا، الفرق في وعاء الانتزاع، في عالم الانتزاع. انتزاع جزئية الغرفة من البيت عالم الخارج، وانتزاع جزئية السورة من الصلاة المركبة من السورة وغيرها هو عالم الاعتبار. فهذا الأمر الانتزاعي أمر حقيقي غايتها وعاؤه عالم الاعتبار، والأمر الحقيقي لا تمتد له يد الجعل والاعتبار، لا تمتد هكذا بمجرد الاعتبار يوجد، لا يوجد إلا إذا وجد منشأ انتزاعي. إذا ثبت وياي، ثبت إن الحكم الوضعي من القسم الثاني شنو؟ ليس مجعولا بجعل مستقيم. خلينا نقرا العباره. قال الحكم الشرعي وتقسيماته، قرينا احنا وين؟ ولا ينبغي، ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني، شنو هو القسم الثاني؟ الحكم الوضعي المنتزع من حكم تكليفي ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لانه مع جعل الامر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. شنو الواجب من السورة؟ يعني السورة الواجبة، مو مقصودة العبارة اللي سير الصدور غير مقصودة، والأوضح أن يقول هكذا: في انتزاع عنوان الجزئية للسورة الواجبة، وربما تكون مقصودة يعني عملاق مثل باقر الصدر مو شيء، يعني أكو خلاف فقهي طبعاً، مقصودة مو أصولياً مقصودة فقهياً، أكو خلاف فقهي في أن الواجب بعد الفاتحة سورة كاملة أو بعض السور. المشهور سورة كاملة، ولذلك إذا أريد نقول برأي المشهور لازم شي يقول، لازم يقول في انتزاع عنوان الجزئية للسورة الواجب. أما لعله يشير إلى الرأي الآخر غير المشهور، وهو أن الواجب بعض السورة، فحينئذ للواجبي من السورة، ربما يشير أو ربما لا يقصد، لا أدري، لكن أنا أحتمل أنه يقصد ذلك. قال وبدونه، شنو وبدونه؟ وبدون شنو؟ بدون جعل الأمر بالمركب، بدون جعل الأمر بالمركب لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا، ما تتحقق مجرد أن يقول لا يوجد مركب مأمور به، جعلت السورة جزءا، لا يمكن ذلك. الجزئية أمر حقيقي له منشأ انتزاع، فلا بد من تحقق منشأ الانتزاع. قال وبكلمة أخرى، دير بالكم هذا مو دليل ثاني، هذا توضيح لنفس الدليل، واضح؟ مو دليل ثاني، هذا مو بيان ثاني، هذا توضيح لنفس التفصيل في نفس الكلام هذا الأول. أكو أمر بالمركب لو ما أكو أمر بالمركب؟ تبولي إذا أكو أمر بالمركب صار جعل الجزئية بشكل مستقل له، إذا لا يوجد أمر بالمركب ماكو معنى بعد، ما يمكن تحقق جعل الجزئية بشكل مستقل. هذا الكلام توضيح لهذا الشق الثاني. قال وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية. شنو الأمور الانتزاعية الواقعية؟ يعني هو نفس الأمر الانتزاعي أمر حقيقي واقعي غايتها تارة ينتزع من عالم الخارج وتارة ينتزع من عالم الاعتبار. قال وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب فلا فرق بينها جزئية السورة. ها هذا هو نفس الشيء. هو عالم جعلي عن عالم الاعتبار. فلا فرق بينها بين جزئية السورة وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية. شو الفرق بين جزئية الغرفة من البيت وجزئية السورة من الصلاة؟ لا فرق. الفرق فقط منشأ الانتزاع. منشأ انتزاع جزئية الغرفة عالم الخارج، منشأ انتزاع جزئية السورة عالم الاعتبار والجعل. قال وإن اختلفت الجزئيتان، شوف يقول لا فرق، فلا فرق بينها بين جزئية السورة وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع. هاي واو، هاي الواو عطف تفسير، وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها، فلا يمكن إيجادها شنو؟ بالجعل التشريعي والاعتبار. يعني شنو؟ يعني هي من الأمور الانتزاعية اللي ينتزعها العقل من مناشئ انتزاعها، ليست أمرا اعتباريا محض، وبالتالي لابد من تحقق منشأ الانتزاع في رتبة سابقة. منشأ الانتزاع عالم الخارج، لابد أن يتحقق الشيء في عالم الخارج. منشأ الانتزاع عالم الاعتبار، لابد أن يتحقق الأمر بالمركب في عالم الاعتبار. إذا تحقق الأمر في بالمركب في عالم الاعتبار، بعد ما نحتاج إلى جعل مستقل للجزئية، لأنه سوف يكون لو واضح. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني، القسم هذا القسم الثاني عفوا، إحنا بدأنا بالقسم الثاني. وأما القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا لأحكام تكليف. وقلت مقتضى أنها تقع موضوعا لأحكام تكليفية هو شنو؟ جاوبوني. هو التقدم رتبة، يعني لابد أن توجد أولا ثم تترتب عليها الأحكام التكليف. وهذا معناه شنو؟ معناه شنو؟ معناها تجعل بجعل مستقل. إذا أما إذا قلنا بأنها لا تجعل بجعل مستقل، شنو معناها؟ معناها لا تجعل بجعل مستقل، يعني شنو معناها؟ جعلت بتبع الحكم التكليفي. معنى وجد الحكم التكليفي ثم انتزعنا منه الزوجية، وجدت الأحكام التكليفية ثم انتزعنا منها الأحكام الحكم الوضعي وهو الزوجية، فتكون الزوجية متأخرة عن الأحكام التكليفية. وهذا يعني شنو؟ نفس الشيء، تارة يكون متقدما ويكون متأخرا في نفس الوقت، وهذا دور ومستحيل. أنت تفترض أن القسم الأول هو أن الحكم الوضعي فيه يكون موضوعا لحكم تكليفي، الزوجية موضوع لوجوب الإنفاق. جيد، هذا معناه أن الحكم الوضعي يكون متقدم رتبة عن الحكم التكليف، وهذا معناه أنه لا بد من أن يجعل بجعل مستقل. إذا قلت لا، لا يمكن، لا نحتاج إلى الجعل المستقل، يمكن أن ننتزع الزوجية من الأحكام التكليفية، وبالتالي فالزوجية أمر منتزع عن الأحكام التكليفية، وبالتالي فهي مجعولة تبعا لجعل الأحكام التكليف. هكذا يمكن أن يقال، يقال هكذا، يقال ما عندنا تشريع وضعي حكم وضعي اسمه الزوجية، ما عندنا، عندنا يجب إنفاق الرجل على المرأة التي عقد عليها، وعندنا يجب على المرأة التي عقد عليها الرجل أن تمكن نفسها لهذا الرجل، وعندنا يجوز للرجل الذي عقد على امرأة يطأها. جيد، هذه مجموعة من الأحكام التكليفية. أنا بإمكاني أن أجي أن أنتزع مفهوم الزوجية، أقول هذه المرأة التي يجوز وطؤها ويجب الإنفاق عليها ويجب عليها التمكين، هذه ينطبق عليها مفهوم الزوجية، وبالتالي فلا جعل مستقل للزوجية، وإنما جعل الزوجية كان تبعا لجعل الأحكام التكليفية. هذا معنى الكلام شنو؟ معناه صار شيء واحد موضوعا لحكم تكليفي ومنتزع عن حكم تكليفي، ومعناه أنه صار متقدم رتبة على الحكم التكليفي ومتأخر رتبة في نفس الوقت، وهذا مستحيل. بمجرد أنك فرضت في هذا القسم أنه موضوع لأحكام التكليفية، هذا يعني أنه يجب أن يكون سابقا رتبة للأحكام التكليفية، وبالتالي لا بد أن يجعل بجعلين مستقل. جيد، بين قوسين هذا البيان ماذا يوصل؟ جاوبوني، ماذا يوصل؟ يوصل إلى أن القسم الأول من الأحكام الوضعية لا بد أن يكون مجعولا بجعل مستقل، ولا معنى لجعله بجعلين تبعي، لأن جعله بجعل مستقل والقول بجعله بجعل تبعي يقتضي صيرورة الأمر الواحد متقدما ومتأخرا، وهذا دور واضح. لكن هذا البيان ينفع من يقول إن القسم الأول من الأحكام الوضعية لا يمكن أن تجعل بجعلين تبعي، لكن من يقول بأنه يمكن؟ غاية وخلاف ظاهر الأدلة، واضح الفكرة؟ لا، يحتاج إلى جواب عن هذا البيان. هذا البيان دير بالكم يوصلنا إلى أن القسم الأول من الأحكام الوضعية لا يمكن أن يجعل إلا بجعل مستقل، بينما نقلت لكم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وكذا الشيخ الآخوند رحمة الله عليه كأنهما يقولان أن هذا القسم يمكن فيه كلا جعل، يمكن أن يكون مجعولا بجعل مستقل ويمكن أن يكون مجعولا بجعل تبعي، لكن ظاهر الأدلة في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت، ظاهر الأدلة أنه مجعول بجعل مستقل. إذا عرفنا هذا ماذا قلنا في الاتجاه الذي ينسب إلى الشيخ الأنصاري؟ قال إن حتى القسم هذا، حتى القسم الأول مجعول بجعل تبعي. لماذا؟ الآن إحنا قدمنا الدليل على أنه مجعول بجعل مستقل، ما هي الشبهة التي أثيرت فأوصلت إلى أن هذا القسم أيضا يكون مجعولا بجعل تبعي؟ الشبهة هي التالي، هكذا قالوا هذا الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا لحكم تكليفي، هذا الزوجية جعلها المستقل بدون ترتب الأحكام التكليفية عليها أو مع ترتب الأحكام التكليفية، هذا الشبه. إذا كان المراد بالجعل المستقل بدون ترتب الأحكام التكليفية عليها، شنو الثمرة نجعل حكما وضعيا بالزوجية ولا توجد أحكام تكليفية مترتبة على هذا الحكم الوضعي؟ لغوها وياي. وإذا كان الجعل المستقل مع جعل الأحكام التكليفية المترتبة على عنوان الزوجية فلا نحتاج إلى جعل عنوان الزوجية، بالإمكان تبو ياي. أكو لبس في الشروح، أنا يعز علي أقول هالجهات بس لازم أثير انتباه. بالإمكان أن نجعل الأحكام التكليفية مترتبة على موضوع الحكم الوضعي مباشرة. خلوا أوضحكم الفكرة. الآن الملكية حكم وضعي أو حكم وضعي مشرع؟ ما هو موضوعه؟ له موضوع أم ليس له موضوع؟ دققوا وياي. ما هو موضوع الملكية؟ له موضوع. شنو موضوعه؟ نقول هكذا، الإنسان إذا حاز شيئا ملكه، فسبب الملكية هنا شنو؟ حيازه. ورث شيئا ملكه، اشترى شيئا ملكه، وهب له شيئا ملكه، مو هذه أسباب؟ موضوع الملكية هنا الشارع المقدس ماذا فعل؟ جمع هذه الأسباب وقال كلها تؤدي إلى الملكية. جيد، المستشكل ماذا يقول؟ يقول سؤال، هذا التشريع الملكية المستقل الذي تدعون، هل هذا تشريع مستقل دون أن تترتب عليه أحكام تكليفية؟ خب شنو فعلت؟ لغو. لا، جعل مستقل وتترتب أحكام تكليفية، فما الحاجة لذلك؟ نرتب الأحكام التكليفية على موضوع الحكم الوضعي مباشرة دون أن نشرع الحكم الوضعي. شلون؟ شنو الأحكام التكليفية المترتبة على الملكية؟ جواز تصرف الإنسان في ملكه، بدل ما نقول يجوز تصرف الإنسان في ملكه، شنو نقول؟ نرتب على موضوع الملكية، ماكو ملكية، نقول يجوز تصرف الإنسان فيما ورث، يجوز تصرف الإنسان في محاسن، يجوز تصرف الإنسان فيما اشترى. شنو المشكلة؟ ليش نوسط الملكية بين موضوع الملكية وبين الحكم التكليفي؟ لا نحتاج إلى هذا التوصيل. وبالتالي صار تشريع الملكية بشكل بجعل مستقل لغو، لا فائدة منه. هذا الشبه. الشبه شنو فائدة تشريع الملكية؟ تترتب عليها أحكام تكليفية أو لا تترتب؟ لا تترتب. إذا افترضتوا أنه لا توجد أحكام تكليفية مترتبة، خوب لغو. إذا افترضتم أن الأحكام التكليفية تترتب على هذا الحكم الوضعي اللي هو الملكية، نقول ما لا نحتاج إلى هذا التوصيل. رأساً يجي الشارع المقدس ويقول يحرم تصرف الإنسان، شنو؟ يجوز تصرف الإنسان، يجوز تصرف الإنسان فيما حاز، فيما ورث، فيما وهب له، يجب عليه الخمس فيما حاز، فيما وهب له، يحرم تصرف الأجنبي عما حازه غير عن فيما حازه غيره، فيما ورثه غيره، فيما اشتراه غيره. رأسا نرتب الأحكام التكليفية على من؟ على موضوع الحكم الوضعي، يعني نرتب الأحكام التكليفية مباشرة على أسباب الملكية دون توسيط الملكية. هذا شبه. واضح عندكم الفكرة؟ جيد، خلينا نطبق العبارة. خلي أتعبكم، أرد أكمل الموضوع ولو أزاحمكم، بس اللي عنده درس بإمكانه أن يطلع، لأنه الفكرة ما تحتاج التأخير. قال: وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال. ليش؟ ما دام تفترض موضوع لازم يكون متقدم رتبة، فهذا يعني لابد أن يكون مجعولا بالاستقلال، لأنه إذا افترضته مو مجعول بالاستقلال يعني مجعول بالتبع، صار شنو؟ صار منتزع عن الحكم التكليفي. المنتزع عن الحكم التكليفي شنو هو؟ متأخر عن الحكم التكليفي. أنت قاعد تفترض موضوع للحكم التكليفي، معناه متقدم رتبة على الحكم التكليفي. شوف، هذا عقلائيا وشرعا باحتمالين. هذه القيدين ذني عقلائيا وشرعا المن تارة يقال هما قيدان للأحكام التكليفية فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا. فصير عقلائيا وشرعا قيد للأحكام التكليفية. يعني شنو؟ بعض الأحكام التكليفية ثبوتها، يعني الأحكام التكليفية الثابتة للزوجية، بعضها شرعي كوجوب الإنفاق، وبعضها عقلي المعتمد على شروط ضمنية مثلا عمل الزوجة. هذا احتمال في العبارة. احتمال الثاني: لا، مقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، يعني يرجع هذا من القيدين لقوله وقوعه، أي أن العقل والشرع يقول بأن الحكم الوضعي ما دام موضوعا للحكم التكليفي فهو مجعول بالاستقلال. هذا عقلائيا وشرعا، مرة رجعها للأحكام التكليفية، فصير بعض الأحكام التكليفية ثابتة للزوجية مثلا للحكم الوضعي ثابتة شرعا، مثل وجوب إنفاق الرجل على زوجته، وبعضها واجب عقلا، مثل أن المرأة يجب عليها أن تعمل بالبيت التزاما بالشرط الضمني. ومرة نقول لا، عقلائيا وشرعا قيد لقوله وقوعه، أي أن وقوع الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي يقتضي عقلا وشرعا انه مجعول بالاستقلال. كيف؟ الاحتمال الثاني اقرب للعباره واصح. لا مو صحيح، بس نقول ما له معنى نشير له. مو موضوعنا الاحكام التكليفيه بيش ثابته للحكم الوضعي، مو موضوعنا. احنا سايقين الكلام كله لاثبات الجعل الاستقلالي، فالاحتمال الثاني هو الاصح. قال: لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأن موضوعيته، موضوعية الحكم الوضعي للحكم التكليفي تقتضي سبقه، يعني سبق من؟ سبق الحكم الوضعي عليه من؟ على الحكم التكليفي رتبة مع أن انتزاعه يقتضي. إذا قلنا مو مجعول بجعل مستقل يعني منتزع، والانتزاعية تقتضي التأخر، فصار شيء واحد متقدم ومتأخر في آن واحد، هذا غير ممكن. فلا بد أن يكون، ما دام قلت أنت افترضت أنه موضوع للحكم التكليفي، هذا يعني سابق عن سابق رتبة للحكم التكليفي، هذا يعني أنه مجعول بجعل مستقل. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا. يا قسم، يا قسم لهذا القسم أيضا، ها؟ القسم الأول. هذا طبعا الرأي لمن؟ الشيخ الأنصاري، ينسب له، ينسبه إلى المشهور. طبعا الشيخ الأنصاري من تراجع الرسائل ما عنده تعبير اللغوية، يصيغ البيان ببيان آخر، لكن لعل المضمون واحد. قال: وقد تثار شبهة لنفي جعل الاستقلال لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو، لأنه شنو؟ لأنه شنو؟ ها؟ أحسنت. وقد تثار شبهة لنفي جعل الاستقلال لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو، لأنه شنو؟ لأنه يعني لأن الجعل الاستقلالي لهذا القسم من الأحكام الوضعية بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له. شنو لا أثر له؟ إذا ما أحكام تكليفية مترتبة على الزوجية أو الملكية، شنو شرعنا الزوجية أو الملكية أو لم نشرع؟ شنو قيمته؟ له. جيد. ومعه شنو معه؟ يعني ومع جعل الحكم التكليفي المقصود، يعني أكو أحكام تكليفية لا حاجة إلى الحكم الوضعي. شنو هي الأحكام التكليفية المترتبة على الملكية؟ جواز تصرف الإنسان فيما يملك، حرمة تصرف الغير فيما يملكه هذا الإنسان، وجوب الخمس فيما يملك، مو هذه الأحكام التكليفية؟ تعالوا نرتب هذه الأحكام التكليفية بدون توسط الملكية، نرتبها مباشرة على من؟ على موضوع الملكية. الملكية مترتبة على أي شيء؟ مترتبة على الحيازة، على الإرث، على الشراء. فتعالوا نقول يحرم يجوز تصرف الإنسان فيما نقل إليه بالحيازة، فيما نقل إليه بالشراء، فيما نقل إليه بالإرث، يجب على الإنسان الخمس فيما نقل إليه بالحيازة، فيما نقل إليه بالشراء، فيما نقل إليه بالهبة. رأسنا نرتب هذه الأحكام التكليفية على موضوع الحكم الوضعي مو على الحكم الوضعي، فلا نحتاج إلى الحكم الوضعي. قال: ومعه لا حاجة، أنا قاعد أكد وأكرر لأنه أكو اشتباه، ومعه لا حاجة إلى الحكم الوضعي، بل يمكن يعني ومعه ومع جعل الحكم التكليفي، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي، الحكم الوضعي عليه. الملكية حكم وضعي جعلت على موضوع، شنو موضوع الملكية؟ الحيازة والإرث والشراء والهبة، ها؟ روح نجيب الأحكام التكليفية نرتبها على موضوع الحكم الوضعي مباشرة. والجواب على هذه الشبهة شنو الجواب؟ الجواب إن الشارع المقدس سار مسار العقلاء في العملية التشريعية. شوف، مو سار مسار العقلاء لمجرد أنه يريد أن يسير مسار العقلاء، لكن هذه السيرة مع أنها سيرة عقلاء، لكن للشارع أيضا يوجد غرض يترتب ومهتم به فيما لو سار على سيرة العقلاء في ذلك. عادة عند العقلاء ينظمون التشريعات عملية تنظيمية، والشارع المقدس رأى أن الحفاظ على تنظيم التشريعات غرض مهم، فسار على هذا الديدن. شو أنت تقول الآن؟ أليس مهما فرق بين نجي إلى الأحكام التكليفية، افترض أكو 10 أحكام تكليفية تترتب على هذا الحكم الوضعي، تارة نختصر ونشرع حكما وضعيا فنرتب الأحكام التكليفية على هذا الحكم الوضعي، وأخرى نأتي إلى الأحكام التكليفية فنعددها بتعدد موضوعات الحكم الوضعي. شوفوا، تقول مرة نجي نقول يجوز للإنسان أن يتصرف بشيء نقل إليه بالحيازة والإرث والهبة والشراء وما إلى ذلك. هذا حكم تكليف يترتب على كم سبب. ويحرم للإنسان أن يتصرف بما نقل إلى غيره بحيازة وشراء وهبة و... ويجب على الإنسان أن يخرج الخمس مما نقل إليه بحيازة وشراء وهبة و... شوفوا الأحكام التكليفية قاعد تتكرر بتكرر أسباب الحكم الوضعي، بينما لو شرع الحكم الوضعي يستطيع أن يقول مباشرة يجب الخمس فيما ملكه الإنسان، يجوز التصرف بما ملكه الإنسان، يحرم التصرف بما يملكه الغير. عنوان الملكية جمع كل الأسباب، بدل ما تنصب الأحكام التكليفية على الأسباب العشرة المسببة للملكية مثلا، ينصب على عنوان الملكية. وهذا عمل تنظيمي مهم وغرض مهم. الشريعة وإن سارت على سيرة العقلاء فيه، لكنه غرض مهم بالنسبة إليها في العملية، في عملية تنظيم التشريع. فإذن مو له. إذن الجواب، قلت جعل استقلالي لحكم وضعي بدون أحكام تكليفية له، نعم. نختار الشق الثاني، نختار الشق الثاني، أن تشريع الحكم الوضعي لأجل ترتب الأحكام التكليفية عليه. خب، وجعل الحكم الوضعي لأجل ترتب الأحكام التكليفية عليه ليس لغوان، لأن ترتيب الأحكام التكليفية على كل أسباب الحكم الوضعي عملية غير منظمة، بينما ترتب الأحكام التكليفية على الحكم الوضعي مباشرة عملية منظمة ومقبولة ومرادة ومرغوبة في مسألة التشريع. منتبهين وياي؟ جيد. بين قوسين ناف. الآن افتهمتوا بعد، حطوا إشارة لمعنى كلام السيد الصدر في الحلقة الثانية. ماذا قال هناك؟ قال الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي. مو شي قال؟ وبعدين سوى، قال مبادئ الحكم التكليفي. شنو مبادئ الحكم التكليفي؟ ملاك وإرادة. وما حد جاوبكم أو ما سألتوا ليش مبادئ الحكم التكليفي؟ هاي المبادئ ما تعم الحكم الوضعي؟ وأنتم قلتوا الحكم الشرعي حكم تكليفي ووضعي، ثم بعدين جبت لنا عنوان مبادئ الحكم التكليفي. زين، هاي مو مبادئ الحكم الوضعي؟ ناجاوبناكم. شنو الجواب؟ إن الحكم الوضعي ليس له ملاكات مستقلة، إنما ملاكه وياي إما بتبع ملاك الحكم التكليفي أو ملاكه تنظيم التشريع، وليس له ملاك مستقيم. خلينا نقرأ الأوراق. قال والجواب على هذه الشبهة أن، يعني هذا بالحقيقة بحث شنو هذا؟ هذا بحث في ملاكات الأحكام. هل للحكم الوضعي ملاك؟ هذه الإجابة فتحت باب، تبين أن الحكم الوضعي ليس له ملاك مستقل، ليس له ملاك مستقل، ملاكه الحفاظ وتنظيم تشريع الأحكام التكليفية. واضح. قال والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية. بين قوسين، هذا جواب واحد مو جوابين، مثل ما قلت لكم قبل قليل جواب واحد، هذا أيضا جواب واحد مو جوابين، لأنه ما يصير نجاوب نقول جعل الحكم الوضعي المستقل إلى سببين. أولا له جذور عقلائية، وإذا له جذور عقلائية شنو اللي يجبر الشارع يتبع جذور العقلائية إذا ماكو غرض للشارع إلا جذور عقلائية؟ لا، هذه مقدمة وتهيئة، تهيئة، هاي مقدمة. له جذور عقلائية وراء الشارع أنه يحافظ لنفسه، ليحافظ على غرضه باتباع هذه الجذور العقلائية. ما ملزم الشارع يتبع الجذور العقلائية، هذا مو غرض، هذا جواب واحد. هذه الطريقة لها اعتبارات وجذور عقلائية ورأى الشارع، رأى الشارع المقدس أنه له غرض باتباع هذه الطريقة العقلائية. قال الغرض من جعلها بجعل المستقل يعني. الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها يعني بجعل المستقل تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية فلا تكونوا لغوا. صلوا على محمد وعلى محمد.